هناك من عاشوا كالسراب في الحياة وفقدوا غاياتهم واندثرت أهدافهم، وهناك من دامت آثارهم بعدهم تذكرهم وقفاتهم ومواقفهم. فكلمتك الطيبة أثر، وعملك الصالح أثر، وصفاتك الحميدة أثر. إنما للإنسان أثر. برنامج يبحث في الأثر الطيب قولا وفعلا، أسبوعيا معكم نوال يوسفي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. مستمعينا الأفاضل أحبتنا أوفياءنا، سلام الله عليكم جميعا، أهلا ومرحبا بكم أنتم أوفياء هذا الموعد دائما من برنامجكم إنما للإنسان أثر. أكيد تغير الموعد لكن ما زال في نفس التوقيت، إذن كل اثنين سيكون هذا هو موعدكم إن شاء الله مع البرنامج في نفس التوقيت من الخامسة إلى السادسة. ذكرينا يا بقايا الأمس فينا، ما أقسى الحنينا، زادنا الشوق أنينا، حدثينا ما لها الجدران خرسا، هل ترى تجفو وتنسى غربة الأرواح أقسى. ونحتاج لأن ننبش في ذاكرتنا في تاريخنا في هويتنا طبعا عن أسماء وعن رموز فعلا بصموا أثار مميزة في هذا الوطن بتاريخهم بإنسانيتهم بأثارهم وبالكثير من جهودهم. طبعا المتابعين والمتتبعين لهذا البرنامج ربما فاتت أسماء من خلال هذا البرنامج، لكن اليوم ربما هو اسم مميز جدا، يعني اسم محفوظ في ذاكرة كل جزائري سواء كان من جيله أو من بعده أجيال وأجيال. ما زال الإمام عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه محفورا في ذاكرة كل جزائري أكيد، على أنه هو رائد الإصلاح النموذجي في الجزائر. الخجولة كيف زارتنا عجولة، لملمينا من شتات. وحديثنا طبعا عن أحد الأسلاف الكبار قلت والمصلحين الصادقين الذين فعلا أحيوا الأمة وأحيوا إسلامها ولغتها ووطنيتها. طبعا هو المصلح الثوري، هو الشاعر الصحفي، هو العالم المفسر، هو المعلم المربي والكاتب السياسي. كانت كثير من يعني الأسماء والألقاب تجتمع في شخصية الإمام عبد الحميد بن باديس، وفعلا نحتفي بهذا الاسم سبحان الله من الصدف. يعني وإحنا اليوم نحيي اليوم الوطني لمحو الأمية، فأكيد يرتبط اسمه دائما بكونه معلما يعني من الطراز الأول ومن الذين قاموا بالإصلاح التربوي كأولوية طبعا في منهجه. سنين بسلام آمنين. اسم عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه ليس فقط كمؤسس لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في الكثير من الآثار يذكر دائما فيها هذا الاسم، وهذا هو محور حديثنا اليوم إن شاء الله في برنامج إنما للإنسان أثر. طبعا مع أولا أرحب به ضيفا عزيزا في الأستوديو دكتور محمد لمين بلغيث، هو مؤرخ وأكاديمي. مرحبا بك أستاذنا، أهلا بك. سادة مستمعي إذاعة القرآن الكريم، تحياتكم طيبة وأمسية مباركة للعائدين إلى بيوتهم أو المسافرين خارج مدنهم إلى الشرق والغرب أو الشمال والجنوب. بارك الله فيك، جزاك الله خير، وشكرا لك لتلبية دعوة البرنامج. طبعا أيضا سيلتحق معنا عبر الهاتف الصحفي والباحث عبد الملك حداد، طبعا هو أيضا مدير موقع باديس بوانت. أيضا معنا الدكتور زريري سمير، وهو مدير مخبر البيان للدراسات التاريخية بعنابة، وأيضا عضو مكتب وطني مكلف بالبحث العلمي وإحياء التراث بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وسيلتحق بنا أيضا إن شاء الله هاتفيا الرئيس الحالي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين الدكتور عبد المجيد بيرم إن شاء الله. فكونوا معنا إن شاء الله، والحديث أيضا سيكون إن شاء الله دسما يعني بوجود الدكتور محمد الأمين البلغيث، وإحنا نتكلم دايما على هذه الشخصية الفذة عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه. الاسم كما قلت يعني نظن لا أجد جزائري لا يعرف عبد الحميد بن باديس، يعني ولو كان صغيرا، يعني لأنه فعلا اسمه ارتبط ليس فقط بيوم العلم كتأريخ ليوم وفاته، ولكن أيضا لأثاره في الإصلاح التربوي، وأيضا في التعليم، وأيضا في المنهج الإصلاحي في الجزائر. قبل ما نتكلم على أبعاد هذا الإصلاح وهذا يعني ما قدمه عبد الحميد بن باديس للجمعية وللجزائر ككل، أقول أكيد دائما احنا نقول البيئة هي التي تصنع الرجال، والبيئة هي التي صنعت هذا النموذج من عبد الحميد بن باديس، وربما هذا هو التميز الذي لا أقول ينفرد به، ولكن هو الذي خلق هذه الشخصية بالذات عن عبد الحميد بن باديس. فيريث نرجع ربما لهذه البيئة أو هي العوامل التي كونت هذه الشخصية الفذة. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد. أستاذ الأفضل، السلام عليكم ورحمة الله مرة ثانية. أنا دائما حين أترجم لعالم من الأعلام استحضروا ثلاث بصمات في تاريخ هذا العالم. أولا أسرة طيبة ينتمي إليها، مدينة راقية لها تأثير وبصمة في سلوك وحياة وأثار المترجم له. والثالثة هي الزمن، لا يستطيع الإنسان أن يعالج ويترجم لشخص ما إلا في إطار في سياق الزمن الذي عاشه، زمن القرن الحادي عشر غير زمن القرن الخامس عشر. عصر بن باديس هو عصر التحدي الأكبر، أي مرحلة نضج الظاهرة الكولونيالية بشكل كبير جدا، بمعنى أن الجزائر في عرف فرنسا في 1930 كأنها انتهت. والدليل على ذلك أنهم حينما احتفلوا بالجزائر في المئوية قالوا مات الإسلام أو قد دفن الإسلام. لرب سبحانه وتعالى، لأن تدبير البشر غير تدبير رب البشر. أكيد أكيد. وبالتالي فأعتقد أنه العائلة التي انتمى إليها والزمن الذي عاشه والبيئة والمحيط والمدينة التي عاش فيها هي التي كانت لها أثار كبيرة جدا. بالنسبة للبيئة، معروف أن قسنطينة هي مدينة العلم، لا تزال إلى اليوم تحل مدينة قسنطينة يقولوا عاصمة العلم. والدليل على ذلك أن كبريات الأسر العالمة لفامي سافانت، واسمحي لي في استخدام هذا المصطلح، تقريبا معظمها من قسنطينة أو محيطها. مثلا عائلة بن باديس التي تنتمي إلى ابن منصور، وواحد من كبار الدول الزيرية، الأصل تاعو من نقاوس. ونقاوس بالمناسبة مدينة تاع علماء، لما ترجع الكتب التراجم كلمة نقاوسي تتكرر عشرات المرات، فقهاء وعلماء، علماء قراءات، ولهم مكانة كبرى حتى في بلاد الأندلس. وبالقرب منها يعني مسافة ربع ساعة الطبنة اللي هي بريكة الحالية، لما تشوفي في الترجمة الطبني تجدين العشرات من الأعلام. يعني بيئة نقاوس وبيئة طبنة التي كان لها تأثير كبير جدا في تأسيس رواد الدولة الزيرية هم جزء لا يتجزأ من أسلاف بن باديس. ولهذا هو يقول أنا أفخر بأسماء لها مكانة كبرى في حياتي، أفخر أولا أقرب الناس إلي الذي كان سببا بعد الله عز وجل هو والدي محمد المصطفى بباه. بباك هو السبب بعد ربي عز وجل إجابة. أكيد أكيد. والأمر الثاني يقول وأفخر بجدي الأعلى. وجده الأعلى هو المعز بن باديس، ويقولها يقول هكذا، يقول الذي أبطل البدعة وعز وأحيا السنة، لأن المعز بن باديس في سنة الأربعة 444 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنهى الوجود الرافضي والوجود الفاطمي والتشيع البغيض في شمال إفريقيا، وهذه طبعا بالنسبة لبن باديس تعتبر فتح كبير جدا على المستوى العقائدي أو على المستوى العقدي. الأمر الآخر ويفتخر بجده الأعلى، جده لوالده اللي هو شخصية كبيرة جدا اللي هو المكي بن باديس. هذا المكي بن باديس كان هو وابنه اللي هو عم بن باديس اللي هو حميدة من الشخصيات المؤثرة على مستوى التشريع، على مستوى القوانين، على مستوى إصلاح القضاء في الأرياف. وقد اشتغل الرجلان الأب والابن اللي هما المكي والابن حميدة في أرياف قسنطينة وفي خنشلة. هذان الرجلان ارتبطا بمسألة مهمة جدا اللي هي زيارة جول فيري. جول فيري بالمناسبة جاء في 1891، يعني تقريب 3 سنوات بعد ميلاد عبد الحميد. عبد الحميد من مواليد 4 ديسمبر 1889. فهذا جول فيري هو رائد ما يسمى بالمدرسة العمومية، ليكول بيبليك. هذا المدرسة العمومية هي مدرسة في الأصل علمانية تفصل ما بين الكنيسة وما بين التعليم، لأنه هما بعض المغيبة عقولهم عندنا في الجزائر يقول لك أنا أرسلت أولادي ليتعلم لا ليتربيه. جي مي على ديسبوزيسيون دان ماتر مون بوتيت إليف بور لونسيني إي نون بور ليدوكي. وبن باديس ما يفرقش ما بين التعليم والتربية، المؤسسة الرائعة اللي أسسها وش يسموها مدرسة التربية والتعليم، أكيد تعرفي هذا الكلام. لذلك لما جاء هذا رائد المدرسة العلمانية واللي هو واحد من أقطاب الظاهرة الكولونيالية، هو أليكسيس دو توكفيل وغيره من المفكرين الكبار هم اللي كانوا وراء الظاهرة الاستعمارية في الجزائر وفي أمريكا. فلما جاء جول فيري وقابل أعيان قسنطينة وأعيان الشرق، كان بينهم حميدة اللي هو عمه وبينهم جده تكلم بحكم أنه كان قاضي ونخبة ورائد عائلة بن باديس في هذه الفترة اللي كان عندها سمعة تقريبا من 1009 لميلاد سيد المسيح عليه السلام، يعني الآن عندها أكثر من 1000 سنة وهي عندها مكانتها في منطقة الشرق. فقالوا شوف سي جول فيري، قالوا نحن أمتان متساكنتان في فضاء واحد اللي هو قسنطينة، نتعاون فيما نتفق فيه، نتعاون فيما نتفق فيه من أجل راحة الأمتين المتساكنتين في فضاء قسنطينة، لكن لا إدماج ولا اندماج، أنتم في حالكم وإحنا في حالنا حتى يحكم المولى سبحانه وتعالى بيننا. إذا كان الجد يقول هذا الكلام، هل تتصوري أنه الحفيد بن باديس اندماجي؟ أكيد أكيد، بيني وبينك يعني وما نبيعش، قوليها. لا لا أبدا، أكيد أكيد سيكون. لا الأمر الآخر والمهم جدا أنه بن باديس كي تعودي ترجعي للجذور تاعو الأولى هي يماه وباباه. باباه محمد المصطفى كان من أعيان قسنطينة، وينتمي إلى عائلة برجوازية كبيرة كانت تشتغل ببيع الصوف، المنطقة اللي يسكن فيها اللي هي وين كان مسجد الشنتلي، وين كانت بكري مكان استقرار الحافلات، كانت قسنطينة صغيرة وين كان الوتيل تاع سيرطة. وبالتالي في هذه الفترة بن باديس كان ابن عائلة برجوازية، أن يكون باباك شبعان فلوس ومرفه مش كيما باباك مسكين يكون خدام حزام. طبعا طبعا، لأنه هذه كل عوامل أكيد ساعدته في استنهاض طبعا حتى الهمم في أنه يأخذ هذه المبادرة في مسألة الإصلاح وفي في العملية التربوية إلى غير ذلك. أيضا ربما نقطة مهمة جدا، لكن سأعود إليك دكتور إذا سمحت لي، أنه في مسألة أنه أنه أيضا حتى الوسط الذي كان محيط به من زملاء ومن يعني رفقاء في المنهج اللي أخذه عبد الحميد المبادس كان من مساعد جدا أيضا على أن يكون هذا هو النهج لعبد الحميد المبادس. سأعود إليك في هذه النقطة بالذات، ربما يكون فيها اتصال مع الأخ عبد المالك حداد، هو صحفي وباحث له بعض الكتب عن حياة ابن باديس، وأيضا هو مدير موقع باديس.net. ربما هذه النقطة بالذات يعني أنا أود أن أطرحها عليه، وهذه مسألة مهمة جدا، لأنه كما كانت البيئة مساعدة لأن تسقل شخصية عبد الحميد بن باديس، أيضا الرفقاء واللي كانوا معه ربما هم أيضا صنعوا من هذا المنهج يعني أساس اللي ارتكز عليه عبد الحميد بن باديس. معنا الأخ عبد المالك حداد. نعم، السلام عليكم. مرحبا. مرحبا استاذ، اهلا بك عبد المالك، شكرا على تلبيه دعوه البرنامج. تحيه طيبه لكم ولكل مستمعي اذاعه القران الكريم ولك شخصيا والى استاذنا الاستاذ الدكتور محمد لمين بلغيت. ربي يبارك فيك ان شاء الله. على كل حال شكرا لك عبد المالك. عبد المالك، فقط يعني انا اود يعني في تدخلك ربما بحكم بحثك ربما ايضا عن شخصيه عبد الحميد بن باديس وفي اثاره الى غير ذلك، اكيد في بعض الاشياء يجهلها الكثير، ربما انت اضفتها لبحوثك، حدثنا عن ما لا يعرفه ربما الكثير عن شخصية عبد الحميد بن باديس يعني من خلال أبحاثك. نعم. فضل. هو الدكتور يعني كنت نستمع فيه. نعم. أضاف وأفاض في التعريف بعض الجوانب خاصة بنسب العائلة الباديسية، والحقيقة أن العائلة الباديسية من الجهتين، جهة الأم وابن جهة الأب، لها تاريخ عريق. ما شاء الله. باديس وعائلة بن جلول. التي كانت لها يعني وزن، يعني ابن باديس استطاع أن يفرض واحد الهيبة من خلال العائلتين، عائلة ابن باديس وعائلة ابن جلول، وكلاهما كانت من أعرق العائلات في قسنطينة من بداية القرن الخامس عشر ويعني حتى الوقت يعني. كذلك ابن باديس كانت له من حيث البيئة كما ذكرتم، حتى لا نعيد ونكرر لكن بعجالة، كانت له بيئة سمحت له بأن يكون إنسان نبيه و عظيم كما وصفه أكبر علماء ورجال الذين عاصروه. العظمة هذه تمثلت أيضا أنه ابن باديس في تكوينه كان قوي جدا، من حيث أنه كان من أنبه ومن التلاميذ المجتهدين، بدليل على ذلك أنه أحد المفتشي التربية واللي فتشوا المدارس في وقت الاستعمار الفرنسي من بين 1900 حتى 1910 هو شارل كالبير، يقول في العديد من هذه التقارير التي حزنا عليها وهي عندنا، يقول أني كنت نراقب في مدارس الشيخ حمدان لونيسي، دروس الشيخ حمدان لونيسي، كنت ندور في اللي كان يدرس في الجامع الكبير، يقول أنه ابن باديس كان يزاول عنده دراسة في عام 1905 و 1906 و 7 و 8 و 9 على عكس ما يروج وكتب عليه أنه ابن باديس كان في عام 1908 في تونس، وهذا خطأ تاريخي وجب تصحيحه، لأنه ابن باديس بإثبات هذا المفتش أنه ابن باديس كان في قسنطينة، وهذا ما يغفل عنه الكثير من الباحثين. إذن هو الأصح في 2010 هكذا. نعم، بدليل دفتر إجازات تاعه، دفتر زيتوني، أي طالب يدخل الجامعة زيتون كان عنده دفتر. نعم. فابن باديس مسجل في هذا الدفتر في واحد في شهر محرم 1900 الموافق للميلادي 1910. نعم. وبما أنه كان من أنبه التلاميذ في عند حمدان لونيسي في قسنطينة، لما انتقل إلى قسنطينة إلى جامع الزيتونة داروا له امتحان إيفالياسيون يعني تقييمي قبل ما يدخل إلى الجامع، فبالمستوى العلمي اللي تمكن من كسبه واكتسابه في قسنطينة رشح مباشرة لسنة ما قبل النهائي، يعني في عودة يقرأ 7 سنوات في جامعة زيتونة، درس عامين، عام ما قبل وعام شهادة التطويع وحاز على شهادة التطويع بامتياز، حتى أنه في تلك العام ترشحوا 60 طالب من جامعة زيتونة، تفوق فقط 12 وهو كان على رأس القائمة المتفوقين، يعني باش نشوفوا يعني المستوى تاع هذا الطالب اللي أصبح من بعد أكبر علماء الجزائر. فعلا الشيخ بن باديس في الكثير ربما لا يعلم كانت عنده أسانيد علمية ذات سند عالي جدا، شيوخ والناس اللي يعرفوا الإجازات، لما نقولوا شهادة ذات سند عظيم أو عالي يعرفوا أنه ما معنى هذا الكلمة. نعم بالنسبة للسند، نعم صح فعلا، سند عالي في كثير من شهادة راقية. نعم نعم نعم. طيب المحاور اللي كان يركز عليها ربما عبد الحميد بن باديس، يعني فك الإصلاح اللي أخذه على عاتقه بالضبط بعد انكماله دراسته في جامعة زيتونة ورحلته إلى الحج لأداء الفريضة. هو مكث في الحج 3 أشهر، لكن كانت من صدف القدر الإلهي كما ذكر الشيخ البشير إبراهيمي أنه التقى مع الشيخ البشير إبراهيمي، والتقاءهم هذا كان هو بداية الخطوات الأولى لتحقيق الحركة الإصلاحية. وشيء مميز أن الشيخ بن باديس والإبراهيمي كانوا ناس ذو عقل يعني راجح، حيث داروا خطة، عملوا خطة، يعني ما لم يدخلون لهذا الميدان ارتجالا أو صدفة، يعني منهجية يعني نعم منهجية طيلة 3 أشهر خذوا على عاتقهم أنه يضعوا خطة. ويذكر الشيخ البشير الإبراهيمي أنه هذه الخطة تعملت على 3 مراحل، والمرحلة الأولى أنه لما رجع هو للجزائر عام 1920 لقى ابن باديس قد اخطى الخطوة الأولى في تكوين الرجال اللي يعتمد عليهم في تعليم الأجيال، يعني من 1914 حتى 1920 ابن باديس اخطى الخطوة الأولى أنه كون جيل من المعلمين، جيل من الخطباء، جيل من الأئمة، جيل من الصحفيين، جيل من الناس اللي يعتمد عليهم لدخول المرحلة الثانية اللي كانت هي مرحلة الانتشار الأوسع مع الجماهير من خلال الإعلام. صح فعلا فعلا. أسس مطبعة يضمن بها استمرارية جريدته، أو لأن الوقت هذا كانت غير الجريدة، لكن حتى الإذاعة كانت في أول يعني، فأسوا الجريدة وعمل مع تلاميذه اللي كانوا يكتبوا في هذه الجريدة مثل مبارك الميري وغيرهم، وأثبتوا جدارتهم وحاربوا خاصة يعني كما نقولوا الطرق الصوفية المنحرفة. نعم فعلا هذا من بين الأساس الوقوف في وجه الاستعمار، بحيث أن الشيخ بن باديس لما نقرأوا المراجع تاعه أو كتاباته نشوفوا أنه لما يكتب في الشهاب أو المنطقة هي الجرائد تاعه الخاصة يكتب بلهجة شديدة اللهجة ضد الإدارة الاستعمارية، أما لما يكتب في جرائد جمعية العلماء اللي جات في المرحلة الثالثة فكان يستعمل نوع من المهادنة أو كذا، لأنه عارف أنه هذه الجمعية تخضع لقانون قانون دولة استعمارية كان قادر في أي وقت تقفل هذه فعلا. يعني كان إنسان حكيم في تصرفاته مع الإدارة من خلال استعمال طيب. اسمه الشخصي أو يعني باش نقول الحركة الإصلاحية مرت بمراحل وخطة مدروسة طيب. مرحلة تعليم وتكوين ومرحلة انتشار من خلال وسائل الإعلام اللي كانت متاحة الآن في ذاك الوقت ثم مرحلة ثالثة هي تأسيس الجمعية جمعية العلماء المسلمين، وكنا نعرفوا جهودها من خلال نشر التربية والتعليم وأيضا الكثير من المواقف التي قامت بها طيلة عشرية طيب. 1931 حتى وفاته في 1940 واستمرت بعدها. نعم بارك الله فيك. طيب عبد المالك ما نرجعش للوراء لأنه المؤرخ بلغيث سننبش معه يا ربما في هذه الحقائق التاريخية، لكن أنا أعود لك إلى الموقع الـ يعني اللي أسسته نعم اللي أسسته هو باديس بوانت، يعني هكذا هل أنه من هذه الوسائل التكنولوجيا الحديثة الآن يعني تخدم فعلا مثل هذه مسار هؤلاء العلماء أو هذه الشخصيات اللي فعلا يعني حتى نعيد التاريخ لجيل التكنولوجيا الحالي يعني ونركز على آثارهم؟ نعم، أولا اخترنا اسم باديس بصفته الرمزية تاع العلم في الجزائر، هذه أول حاجة. ثانيا حاجة الموقع الآن راهو داخل على 25 سنة، يعني من عام 2001 إلى اليوم، يعني رانا داخلين في اليوبيل الفضي، يعني هذه جهد فردي وجهد ناس طيبين معنا هم حلوا استمرارية هذا الموقع. ثالثا الموقع فعلا هو واجهة للتعريف بالعلامة عبد المباديس، لأنه الأغلبية لما يقولك الجزائر ما فيهاش علماء ولا يروجوا مثل هذه الأفكار التي تسيء لنا ولجزائرنا، لكن حبينا من خلال هذه التواصل لما كان الموقع ما كانش عندنا محتوى إلكتروني بالخاصة باللغة العربية في عام 2001، احنا هذا من تخصصنا في الإعلام أسسنا هذا الموقع ورفعنا التحديات منذ تلك، وعدنا الموقع بعدة مراحل تطوير، والآن راهو يعرف بهذه بهذا العلامة وينشر الكثير من الدراسات المحكمة وأيضا المدروسة الأكاديمية، ماهوش فقط جمع معلومات فقط، وأيضا وسعناه حتى يعرف بعلماء أخرين مثل بشير الإبراهيمي، علماء جميع طيب. العلماء أيضا علماء أخرين، لأن الجزائر فيها أطباء أكيد أكيد أكيد فيها أسماء ثقيلة أخرى. نعم نعم، ولعلك ستعينني ربما على هذه الأسماء الثقيلة يعني من خلال هذا البرنامج هكذا. نعم. مال عبد المالك. نعم. أكيد. إن شاء الله إن شاء الله، بارك الله فيك. نعم باختصار، نعم باختصار، نعم أنه في زمن النهاية ما تلقيش أي إنسان ما عندوش جهاز محمول أو طبعا أو أكيد هذا هو الأسهل يعني. بس نعطيك واحد الرقم فقط يمكن يذهل الكل. الموقع منذ 2001 إلى اليوم راه تجاوز لحد 60 مليون زائر، يعني بشوف فقط يلقى فقط يطلع أنه في الجزائر هناك عالم، واستند واستعد يعني استعان به الكثير من كمصدر يعني كمصدر. نعم. ما شاء الله. نعم. الشيخ حسن الحسيني لما عمل برنامجه ابن باديس، ايام ابن باديس استعان بالموقع وكان دائما. نعم ما شاء الله، هذا هذا هذا شيء مميز يعني، وهذا من من الاشياء اللي يحفظوا اثار هؤلاء العلماء. واحنا فعلا يعني انا ساركز ان شاء الله ربما على هذه النقطه بالذات مستقبلا. شكرا لك عبد المالك على هذا التدخل يعني، بارك الله فيك. اكيد الكثير يقال عبد عن الشيخ عبد الحميد بن باديس، ولكن ربما الوقت لا يكفينا لسردها كلها. اعود الى ضيفي الكريم الاستاذ دكتور محمد الامين بلغيث. طبعا أنا نوصل لك ربما في النقطة اللي من بين سر نجاح عبد الحميد بن باديس هو وجود الرفقاء اللي فعلا سندوه في في في منهجه في الإصلاحي. من بين الأشياء أيضا اللي نحب نركز عليها على أنه عبد الحميد ربما هو معروف عن عبد الحميد بن باديس معروف على أنه رائد تعليم المدرسة مركز على المسجد كذا، لكن فيه مجالات خفية عن البعض على أنه ركز على المسرح ركز على الرياضة، يعني هذه من بين المحاور الأساسية. ففي عجالة ربما عن هذه المحاور اللي فعلا أبرزت حكمة عبد الحميد بن باديس. شوف ابن باديس ابن عصره استفاد فائدة جلاء من وسائل توصيل الفكرة. وابن باديس بالمناسبة صاحب فكرة، والفكرة تحتاج إلى من يؤطرها وتحتاج وسائل لتوصيلها إلى المتلقي. نعم. بن باديس كان أولا عارف المجتمع نتاعه أين وصل، وكان يعرف أنهم يعيشوا تحت سقف دولة ظالمة هي الدولة الاستعمارية الفرنسية، وكان يعرف أنه فيه خونة داخل البلد، وكان يعرف أشياء كثيرة جدا. لكن بن باديس كان يمشي خطوة خطوة. بن باديس كان يسعى حكيما يثير حوله اللغط، لأنه بن باديس لما جاء لما رجع من تونس في 1913 كان بإمكانه باللي يرفد كارابين ويضرب رصاصة يقول لي كاش يهودي ولا كاش رومي ويعتبر روحه ثائر كبير. بن باديس لا، كان يشتغل على نار هادئة، والذي يشتغل على نار هادئة لا ينتظر كيف يمكن أن يقطف الثمرة، بل ترك أمر قطف الثمرة إلى الأجيال المقبلة. وهذا هو سر نجاح هذا الرجل. كاين واحد الحاجة تغيب في أذهان الناس وهم يترجمون للرجل، بن باديس كان رجل رباني ما شاء الله، يقولها بالقورية ونوصلها لك لجماعة القرآن الكريم، أن أم بيو. لما تكون متدين غارق في التدين وتكون رجل صالح ورجل رباني، والربانية هذه لا تعطى لأي كان بالمناسبة. لذلك ابن باديس هذه الربانية هي التي أصبحت أو التي يسرت له السبيل حتى أصبح المولى سبحانه وتعالى العين التي يرى بها، واليد التي يبطش بها، واللسان الذي يتكلم به. طبعا في واحد النقطة أنت أشرت إليها، أنه ابن باديس موش وحده. ابن باديس أحاطه المولى عز وجل بثلة طيبة من الرجال، ساقهم القرآن الكريم صياغة نادرة، الإبراهيمي، العربي التبسي، الشيخ خير الدين فيما بعد، وهؤلاء الرجال، وكاين أيضا مدير دار الحديث وغيره، شخصيات كان لها التأثير الكبير على على حياة الجزائر. وطبعا كاين أيضا ناس عندهم الدراهم، الناس اللي عندهم الدراهم هذوك جعلوا أموالهم في سبيل الله. فلما تتذكر المطبعة العربية، الشيخ أحمد كان له دور كبير جدا في تأسيسها. الغاية الثانية أو الأمر الثاني والمهم جدا، أنه بن باديس كان يدرك أن العمل الذي يقوم به عمل مضني، يجب أن لا تتفطن له الدوائر الاستعمارية. ونهار اللي فاقت الدوائر الاستعمارية في 1937 راح الحال، يعني بلغ الأجل مداه. بلغ الثمر أو الثمر الآن أصبح غرسا طيبا وثمرته ستؤتى كل حين بإذن الله عز وجل. لذلك بن باديس إضافة إلى ذلك كان عنده وسائل، من بين الوسائل اللي اعتمدها بن باديس في التبليغ هي الصحافة، مش غير المسجد الأخضر أو سيد قموش أو بقية المساجد الأخرى. بن باديس بالنسبة ليه الصحافة هي وسيلة من الوسائل العصرية التي بإمكانها أن تصل إلى الناس على الرغم من فقر وأمية الناس. الأمر الثاني والمهم جدا، بن باديس كان يستغل شتيلة رائعة جدا في توصيل هذا العلم وهذا الوعي اللي هي الكشافة الإسلامية. والدليل على ذلك أن ابن باديس القصيدة نتاعو الشهيرة التي تتحدث الآن كقاعدة وكبيان لجمعية العلماء، قالها وهو يحتفل مع الشبيبة الجزائرية اللي في موطن من مواطن الكشافة الإسلامية: شعب الجزائر شعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب، يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوب ولا تهب واقلع جذور الخائلين فمنهم كل العطب. شوف هذيك الكلمات يعني سبحان الله، كل كلمة عندها مكانها في وقع من يفهم هذه اللغة. وبالتالي فابن باديس يعرف أن جذور الخائنين منهم كل العطب، وكان يعتمد على الشبان: يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب. لذلك كل الذين درسوا ابن باديس من الكبار محمود قاسم الفيلسوف والأستاذ الكندي جون ديرلينغ كانوا يقولوا بشكل رائع جدا، يقولوا بشكل رائع جدا أن ابن باديس هو زعيم الوطنية والقومية الجزائرية. أنا عندي كتاب هنا ودكتورة دولة راقية جدا للأستاذ نور الدين نثنيو، وكان أشد أعداء الحركة الإصلاحية المعروف هو الزناتي. هذا زناتي متغرب. هذا المتغرب تعرف تصوري بنتي العزيزة كان يقول يجب على الجزائريين في قسنطينة أنهم يحتفلوا ب 14 جويلية اللي هو عيد الثورة الفرنسوية، ويحتفلوا ب 13 أكتوبر نتاع 1837 لأنه قسنطينة دخلت تحت حظيرة فرنسا. شوفوا ايش يقول، معليش نقرا لك واحد النص رائع: يتضح من كلام رابح زناتي أن نشاط العلماء يندرج ضمن الأمد الطويل الذي يتفاعل مع التاريخ وينصهر معه في سيرورة البحث عن الاستقلال الذاتي وبنية الدولة التي تؤطر حاجات الشعب ومطالبه وتطلعاته. ثم يقول: لم تكن جمعية العلماء غريبة عن ثورة تشرين الثاني نوفمبر، فقد مهدت الأرضية الملائمة ووسعت من نطاقها، وهذا كلام كبار المفكرين والباحثين من المستشرقين الذين كانوا يراقبون الإمام عبد الحب بن باديس. وهذا بالمناسبة نصف الباحث العسكري جاكاري في عام 1958 الذي يقول: لم تكن جمعية العلماء غريبة عن ثورة تشرين الأول نوفمبر، فقد مهدت الأرضية الملائمة ووسعت من نطاقها وعملت على تكوين أطرها الضرورية، ومنذ البداية حتى وإن لم تكن طرفا عمليا في الثورة أمدت أعضاءها بكل الوسائل والمراحل اللازمة من أجل الوصول إلى الاستقلال. إن الاستيلاء على التعليم وأموال الأوقاف مضاعفة الجهود بقصد انتصار اللغة العربية والدين وإرسال البعثات الطلابية إلى المشرق وتربية الجماهير على فكرة الاستقلال وتدريبها على العمل التحرري والتحرر وتشكيل السيادة العربية المسلمة في الجزائر. هذا كلام لا يقوله إلا الكبار. جي واحد يقول لك بن باديس هذا كان اندماجي وما شاركش في الثورة. بالعكس. بالعكس يعني هذا الكندي. هذا الكندي يتدخل فيها. هذا الكندي ما عنده حتى علاقة بالجزائر هذه. ولكن مع ذلك يقول بلي هذا زعيم القومية العربية. زعيم القومية الإسلامية. فمن الأحسن لهم أن يقرأوا ما كتب هؤلاء الرجال الذين أنصفوا شخصية بن باديس الذي ترك بصمة راقية جدا في حياة أمتنا في خمسينيات القرن الماضي. نعم، بارك الله فيك، جزاك الله خير. هذه النقطة بالذات يعني كنت أود أنه يدخل فيها الدكتور زريري سمير يعني مدير مخبر البيان للدراسات التاريخية، نحاولوا نتصلوا به. للأسف يعني الرقمين يعني لا يشتغلان الاثنين معا، إلى رو يسمع فيها يحاول أنه يعني يترك الخط يعني فارغا يعني حتى نحاولوا نتواصلوا معه، لأنه هو ذكر لي على أساس أنه موجود وثيقة تؤكد على أن عبد الحميد بن باديس هو ملهم عقيدة جبهة التحرير الوطني وهو الأب الروحي لجبهة التحرير الوطني بدليل. وهذه الوثيقة في 61 يعني هو توفى في سنة 40 عبد الحميد بن باديس, والوثيقة يعني فرنسية موجودة في أو صدرت في 61 يعني, وهذه عندها دلالاتها على أنه ربط الحركة الإصلاحية بالحركة التحريرية, وهذه نقطة مهمة جدا. نحاول إن شاء الله أنه نعود ونرجع للدكتور زريري فيما بعد يعني ويدخل في هذه النقطة بالذات. فقط يعني وإحنا نتكلموا على أثار عبد الحميد بن باديس كمؤسس يعني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين يعني من سنة 1931 يعني لحد الآن ما زالت الجمعية قائمة. وطبعا إحنا أنا نقول إذا فتشنا في آثار عبد الحميد بن باديس ف يكفي أنه لحد الآن الجمعية ما زالت قائمة يعني وما زالت موجودة, ورئاستها الآن يعني الحمد لله في نهضة جديدة أيضا بعد تولي الدكتور عبد المجيد بيرم رئاسة الجمعية قبل أيام. هو معنا على المباشر على كل حال. السلام عليكم دكتور, مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك, لبس عليك دكتور. والله الحمد لله, الله يبارك إن شاء الله, عسى خير إن شاء الله يا رب أمرك إن شاء الله. بداية نبارك لك طبعا توليك رئاسة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين, طبعا رئاسة إن شاء الله نتمنى تكون موفقة مع ثلة من الإطارات والدكاترة اللي موجودين بالجمعية واللي حافظوا طبعا على استمراريتها. وإحنا لما ربطنا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من تأسيسها من عبد الحميد بن باديس لحد الآن يعني فنقول الحمد لله الجمعية ما زالت بخير يعني ما دام ما زالت موجودة وقائمة بذاتها. تفضل دكتور. أولا أشكرك على هذه الحصة, وأشكر المستمعين إذاعة القرآن الكريم الأوفياء لها. الحديث عن الشيخ عبد الحميد بن باديس هو الحديث عن فترة مهمة من تاريخ الجزائر. والشيخ بن باديس رحمه الله الذي لم يعمر طويلا, عاش 51 عام, لكن من سنة 1940 إلى اليوم حوالي 84 عام. في العمر الذي عاشه حقيقة هو ضيق جدا قصير, بينما الآن عمره ممتد. فبعد وفاته الآن فيه مئات البحوث والرسائل عن حياة الشيخ بن باديس, عن جهوده, عن مؤلفاته في منهجه في التفسير, في شرحه للأحاديث, عن آثاره التي خلفها, أيضا عدد التلاميذ الذين خلفهم. فأصبح الآن ما شاء الله هؤلاء التلاميذ أنشأوا أجيالا, ونحن ثمرة من تلك الثمار التي غرسها الشيخ عبد الحميد بن باديس. ورحم الله الشيخ الشاعر الجزائري محمد العيد الخليفة حينما رث الشيخ ابن باديس في قصيدة جميلة جدا ونبه أنه لا تخشى بيعة بعدك, فالوارثون لتراثه كثر, فهم متوزعون في الجزائر العميقة. وكما قال الشاعر, ومن يصنع المعروف لن يعدم جوازيه, لا يذهب العرف بين الله والناس. فالشيخ بن باديس الذي أمضى سواده وبيضه منذ نعومة أظافره وهو يعمل لخدمة هذا الشعب في دينه, في لغته, في لحمله على محبة وطنه والانتقاء بها, هذا الجهد الذي بذله فعلا كان مخلصا فيما قام به. فالله عز وجل جزاء على هذا الجزاء, هذا الأثر الذي تركه للآن. كم من مسجد يسمى بعبد الحميد بن باديس عندنا في الجزائر, حتى الجامعات في الهند, في الهند مسجد عبد الحميد بن باديس, هذا كله من صدقه مع الله ومن الآثار الطيبة. سبحان الله, نعم فعلا, أخلص في عمله, فجزاه الله تعالى هذا الجزاء الأوفى. ونحن كما قلت الإرث ابن باديس ليس خاصا لمن ينتمي إلى هذه الجمعية, صح, بارك الله فيك, نعم, إرث ابن باديس لكل إرث عمومي كل الجزائريين شركاء, بل العالم الإسلامي فيما خلقه من آثار نفع الله الحمد لله في رسائل كثيرة خارج الجزائر كلها ضبت على التعريف بشخصه بجهوده التربوية التعليمية الإصلاحية. فعلا هذا كله من بركة صدقه وإخلاصه مع الله إن شاء الله، وهذا جزء من آثاره. نعم، ونتمنى إن شاء الله أن تستمر هذه الرسالة أيضا معكم إن شاء الله على رئاسة هذه الجمعية إن شاء الله. إن شاء الله تعالى ربي يوفقكم إن شاء الله. ربي يبارك فيك. شكرا كثير. ربي يبارك فيك إن شاء الله، وننتظر زيارتك إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله في أحد المواعيد إن شاء الله. بارك الله فيك، الله يجزيك. وإحنا نقول دائما البيت بيتك، يعني لأنه إذاعة كانت طبعا أيضا يعني استوديو الإذاعة، وعندك متابعين وعندك أوفياء، فنتمنى إن شاء الله أنه تزورنا، يعني على الأقل تشفي احتياجهم طبعا من ورغبتهم يا ربي في أن تعود إليه إن شاء الله. شكرا شاء لك دكتور الله. وربي يوفقك إن شاء الله في هذه المهمة. بارك الله فيك. شكرا شكرا، جزاك الله خير. شكرا. أعتذر فقط أنه الدكتور زريري حاولنا الاتصال بك مرتين، يعني مرتين في الأرقام اللي أعطيتني، لكن أن حاولوا نعود الاتصال بك مرة أخرى. أعود إليك دكتور بلغيث، وإحنا نتكلم على استمرارية هذه هذا المسار يعني اللي بناها عبد الحميد بن بادي. سنقول دائما أنه الرجال اللي فعلا كما قال صادقوا الله على ما عاهدوا الله عليه، مستحيل أنه تنتهي بعدم وجودهم في الدنيا، وإنما الأثر الحقيقي يبدأ من لحظة وفاتهم. فكيف ربما نقيس هذه الأثار للعلامة بن باديس؟ شوف، لا يوجد أفضل من شاهد القرن وهو يؤرخ لهذه الإشكالية. يقول حينما توفي الإمام عبد الحميد بن باديس أصبح فكرة مجردة. هذه الفكرة المجردة لا طائلة للاستعمار لتزويرها، لأن بن باديس أكمل البنيان، أكمل بناء هذا القصر المنيف بما في ذلك هذا السقف الذي كان يحمي البلد من نعم تفضل. كان يحمي هذا السقف، أو هذا السقف الذي كان يحمي هذا البنيان. لذلك أعتقد أنه بن باديس بعمله هذا استطاع فعلا أن يترك تلاميذه. يكفي أنه من بين الشخصيات التي جددت هذا الفعل الطيب الأستاذ أحمد حماني، الأستاذ علي مغربي، شخصيات كثيرة جدا، الأستاذ عبد الرحمن شيبان. هؤلاء الرجال الثلاثة لوحدهم استطاعوا إعادة مكانة ورمزية وشخصية جمعية العلماء المسلم الجزائريين في الجزائر لفترة طويلة جدا. فغرس بن باديس في هؤلاء الرجال، خاصة تلاميذه المباشرين، هم الذين أعطوه هذه المكانة في نفوس الجزائريين. لأنه بن باديس يعني صراحة بعد الاستقلال الدولة أعطت قيمة لهذا الرجل، وقيمة هذا الرجل في أن جعلت يوم وفاته استذكار لتاريخ العلم. لم كل جزائري الآن لما يقول وفاة بن باديس في 16 أفريل يقول لك هذا الرجل هو رمزية العلم في الجزائر. نعم، بارك الله فيك. على كل حال من كلامك يعني استلهمت أنه مستحيل أنه نتكلم على عبد الحميد بن باديس في حلقة واحدة، وأنا هنا أجدد لك الدعوة ربما للحلقة الثانية، وأنت أيضا مع الدكتور ربما زريري اللي الآن فقط هو معنا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مساكم الله بالخير. مرحبا بك دكتور، اليوم الحظ مش معك على كل حال، يعني تصلنا فوقتك راح يعني هكذا في المحاولات، لكن معليش أنا حتى لا نطيل. الله يجزيك، بارك الله فيك. على كل حال أنه عبد الحميد بن باديس كما قلت يعني لا تكفي فقط حلقة واحدة، سأطيل العدد الثاني إن شاء الله بالنسبة لهذا، لكن فقط عندك ربما أقل من دقيقتين في تدخلك إذا سمحت، وسنفرد ربما نقاط أخرى في الحلقة المقبلة بحول الله تعالى. تفضل دكتور. فعلا الحديث عن الشيخ عبد الحميد بن باديس لا تستوي فيه الحلقة والحلقتان، وفضلا عن دقيقة ودقيقتين، ولكن سأكون إن شاء الله موجزا سريعا لأنقل لمستمعيك الأكارم بعض الأشياء التي وقعت عليها في مخبر البيان الدراسات التاريخية من خلال الوثائق والتقارير الاستخباراتية التي يحوزها المخبر. للإشارة فقط، المخبر يحوز على يعني جملة كبيرة من الوثائق التي تتبعت نشاط جمعية العلماء من سنة 1931 سنة التأسيس إلى غاية الاستقلال، والحقيقة فيها كثير من المقاطع المثيرة للاهتمام والتي لوحدها تصلح لأن تكون يعني مذكرة للدراسة أو ملتقى أو مؤتمر وما إلى ذلك. من بين هذه الأمور المهمة هي تسليط هذه التقارير الضوء على مدار جمعية العلماء وبالخصوص اللجنة العليا للتعليم التي كان يحلو للشيخ عبد الرحمن شيبان رحمه الله أن يسميها وزارة التعليم الشعبية، والاستثمار الفرنسي تتبع بدقة نشاط هذه اللجنة وتتبع الأموال التي كانت يعني تفسدها هذه اللجنة يعني تدفع المنح للأساتذة والمعلمين والإداريين، وقدرت يعني هذا الرقم ب 19 مليون فرنك فرنسي في ذلك الوقت، وهو رقم كبير وكبير جدا. وكذلك يعني لابد أن أنتهي إلى أن الاستثمار الفرنسي كان يقدر بأن هذه المدارس كانت تعمل على تشويه صورة فرنسا، وأنها كانت يعني تثقل نفسيات التلاميذ على معاداتها وأنها معاقل فعلية للوطنية، وكان باختصار يعني نعم. وعلى كل حال نتركها ربما للتفصيل أكثر. نعم ما رأيك يعني حتى نعم. نستثمر كل كلمة يعني تقولها في هذه النقطة بالذات، وأنا أود التأكيد عليها لأنه النقاط مهمة أساسية في مسألة أنه الجمع بين الحركة الإصلاحية والحركة التحريرية ودور عبد الحميد بن باديس في هذه المسألة يعني. والله أنا لعلي أختم بشيء مهم باختصار جدا. نعم تفضل. نعم في كلمة واحدة على لسان المستثمر الفرنسي من خلال تقرير أصدرته المصالح الفرنسية سنة 1961، حيث نصت على أن عبد الحميد بن باديس هو الأب الروحي للثورة الجزائرية وأنه الملهم لعقيدة جبهة التحرير الوطني. نعم بارك الله فيك على كل حال. أعدك إن شاء الله أن تكون معي إن شاء الله الأسبوع المقبل وبتفصيل، وإذا جابتك الطريق يعني العاصمة تكون أحسن في الأستوديو. بارك الله فيك، شكرا لك دكتور، شكرا لك، شكرا، تحياتنا لك وأعتذر منك ربما أخذنا الوقت عن ذلك. دائما حول شخصية الإمام عبد الحميد بن باديس، وطبعا كانت في نقاط مهمة جدا تكلمنا عن جوانب متعلق بالإصلاح وبالنموذج الذي أو المنهج الذي أسس له عبد الحميد بن باديس في مسألة الإصلاح التربوي وأيضا في الحركة الإصلاحية في الحركة الوطنية. أيضا كانت نقاط متفرقة على كل حال مع كل المتدخلين، وطبعا بحضور أيضا دكتورنا الفاضل محمد الأمين بلغيث في نقاط هامة جدا ذكرها. فقط دكتور يعني في أقل من دقيقتين يعني لا يمكن تلخيص ربما في مسار عبد الحميد بن باديس، ولكن نختم هذا اللقاء ربما بأشياء عن عبد الحميد بن باديس وعن أثره، لأن العمر لا يقاس بالسنوات وإنما بالأثر الذي يتركه. تفضل. ولا شوف أهم نقطة في هذه لخصها الإمام محمد البشير الإبراهيمي، يقول كانت فرنسا تسعى وتتصور أن هؤلاء المعممين لا يمكن أن يدركوا طريقة ما لمخادعة فرنسا، فاستطعنا هكذا يقول في سجل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بعد وفاة بن باديس أن نبني للجزائر 136 مدرسة. أن تبني 136 مدرسة خارج الأطر الاستعمارية، فهذا معنى ذلك أنك ستكون جيل هو الذي سيؤطر جزائر ما بعد 1962. الأمر الثاني، الآثار التي تركتها جمعية العلماء والعلامة بن باديس هي هذه الصحافة، البصائر، الشهاب، المنتقد وغيرها، إضافة إلى مطبعة راقية جدا اللي هي المطبعة العربية التي أسسها واحد من البرجوازية المتميزة اللي هو المشاهد والشهيد أحمد بوشمال. معنى ذلك أنه صحافة ومدارس، إضافة إلى حاجة مهمة جدا اللي هي المساجد الحرة. لا يوجد في الجزائر حاجة خارج دائرة فرنسا، إلا أن هؤلاء الرجال المخلصين استطاعوا بناء مساجد حرة ومدارس حرة، استطاعت أن تشكل أو أن تكون مئات الآلاف. يسميهم الإبراهيمي جيش من الصحفيين، جيش من المعلمين، وجيش من المؤطرين الذين سيلبون النداء في أول صيحة الله أكبر في الأوراس الأشم. هذه تقريب الآثار تاع هذا الرجل الكريم. لذلك علماء الغرب يقولون لو غابت جمعية العلماء 10 سنوات أخرى لما استطاع الجزائريون أن يقرأوا القرآن الكريم باللسان العربي المبين. صح فعلا، وهذا أكبر أثر ربما يقاس على هذه الشخصية الفذة. شكرا لك دكتور بلغيث ربما على هذه ما قدمته طبعا، وكل المتدخلين. ربما إن شاء الله شخصية سنواصل في العدد الثاني إن شاء الله في نقاط أهم عن شخصية الإمام عبد الحميد بن بادي. شكرا لكم على وفائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا، وشاد من نوره في القلب إيمانا، وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله، فحباه الله رضوانا. علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجلانا. علم الشريعة باب فاز داخله، بالخير والنفع تعليما وإتقانا. علم الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا. مجتهد فقها وبرهانا.